الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ولا يزال الحديث حول ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بقبول الأحاديث النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه أحيانا قد تأتي رواية إما أن يصبح فيها خطأ في النقل، أو أن يكون هناك اجتزاء لجزء من رواية من حديث طويل فقد يتغير المعنى عند النقل إلى آخره. الآن شيخ الإسلام ابن تيمية سيذكر لنا شيء من الأمثلة، تفضل يا شيخ. فهذا القدر، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين وجميع المسلمين. فهذا القدر قد وقع من بعض الصحابة في مواضع، ومن التابعين أكثر، وكلما تأخر الزمان كان وقوعه أكثر، لكن إذا تأمل العالم ما وقع من الصحابة والتابعين وجد الصواب والحق كان في الخبر الصحيح، وإن الذي غلط راويه برأيه كان هو الغالط، وإن كان عظيم القدر مغفورا غلطه مثابا على اجتهاده. فإذا كان هذا حال أكابر الصحابة والتابعين، فكيف بمن يرد الأخبار بالتكذيب والتحريف من المتأخرين؟ أحسن أحوال المؤمن العالم منهم أن يكون هو الغالط في تغليطه لما رواه الثقات الأثبات عن رب السماوات، ويكون هذا الغلط مغفورا له لاجتهاده، ويكون مثابا على ما فعله من حسن نيته وقصده وعلمه وسعيه. أما أن يرجح رأيه وتأويله على مقتضى النصوص فهذا ظلم محرم، وفيه رد ما جاء به الرسول لأجل رأي غيره وتأويله. طيب، يقول أنه التغلط أن يغلط، هذا وقع لبعض الصحابة، يعني أحيانا بعض الصحابة يأتي أحد وينقل عن صحابي آخر فيقول لا، الرسول ما رواها بهذا الشيء، غلط هنا، وهذا قد يقع. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكن الواحد منهم محيطا بكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد يجهل أحاديث، لأن السنة لا يحيط بها واحد. ولهذا كما تلاحظون أكابر الصحابة ربما لم يعلموا بعض الأحاديث، هذا ليس بغريب أن الإنسان لا يعلم شيئا. يعني مثلا أن الاستئذان ثلاثا ثم يرجع لم يكن يعلمه عمر رضي الله عنه، وهو عمر رضي الله عنه، وهذا لا ينقص من قدر. فإذا كان كذلك فقد يأتي بعض الصحابة حين ينقل إليه حديث عن صحابي آخر فقد يقول لا، لم تكن الرواية كذلك، ما قال الرسول هذا، ويكون هذا عن اجتهاد منه، يكون هذا عن اجتهاد من الصحابة. وهذا وقع في زمن الصحابة، وفي زمن التابعين أيضا وقع أكثر، والذين بعدهم أكثر. لكن يتبين أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأن الغالط هو من غلط الحديث، أخطأ كما يخطئ أي إنسان، أخطأ فظن وهذا مبني على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكفل الله عز وجل بحفظه، وحفظها بمجمل ما يرويه الصحابة، يعني ليس لصحابي واحد أن يكون هو الحافظ للسنة. ولهذا تجد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رواها عدد من الصحابة، وكل مرويات صحابي على درجات، منها ما هو في البخاري ومسلم، منه ما هو في السنن صحيح الإسناد، منه ما هو في المسند صحيح الإسناد، منه ما هو دون ذلك، ما هو حسن الإسناد، ومنه ما هو ضعيف. لكن تجد الصحابة رضوان الله عليهم قد عنوا بنقل كل ما رأوا وسمعوا وشاهدوا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة الدوسي من زهران رضي الله عنه وارضاه، مع أنه أسلم متأخرا لكن تفرغ خلال 3 سنوات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ العلم ليلا ونهارا، ما يأكل إلا أن يطعمه أحد الصحابة، حتى إنه يغمى عليه أحيانا، وكان يجلس على أعتاب أبواب بعض الصحابة ينتظره خروجه ليسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعه، لأنه هو أسلم في السنة 7 للهجرة. وكذا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين روت أيضا أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا بقية الصحابة، أنس بن مالك، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، كلهم لهم أسانيد. ولهذا مسند الإمام أحمد هو مسانيد الصحابة، قدم فيه الخلفاء الراشدين، قدم أسانيد مرويات أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وكل صحابي روى ما روى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمع هذا الأحاديث الكثيرة قد يكون معصوم، قد يخطئ، لكن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم. ومن ثم فالصحابة والتابعون وتابعوهم وغيرهم صاروا ينظرون إلى مجمل الأدلة، فلما دونت السنة النبوية وجمعت تبين لنا صدق ما علمنا وأيقنا من أن السنة النبوية وحي يوحى وحفظه الله عز وجل، لأن الله حفظ هذا الدين. ولهذا قال العلماء في تفسير قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال هذا نص في حفظ القرآن وهو دليل على حفظ السنة، لأن حفظ القرآن بمعانيه ودلالاته وأحكامه إنما هو بإيش؟ بحفظ السنة المبينة للقرآن الكريم. وعلى ضوء هذا فقد يقع منه شيء من هذا، بمعنى أنه رواية ينساها أو يخطئ فيها، لكن الأمة بجملتها معصومة. إنما المشكلة أين؟ المشكلة في المتأخرين الذين دخلوا في عقليات ومعقولات علم الكلام وصاروا يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المشكلة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يقول أقل شيء في الصحابة ثم في التابعين، لكن كثر في المتأخرين. ثم قال رحمه الله: إن العالم قد يغلط فيؤول حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يرده باجتهاده كما هو صنعة أهل الحديث، ويكون مخطئا، لكن أيضا يكون مأجورا. هو أخطأ لكن أيضا هو ما أراد إلا الحق. إنما العصمة بجملة الأمة، انتبهوا لهذا المسألة. طيب، ما الفائدة من هذا الكلام؟ الفائدة من هذا الكلام هو بيان أنه قد يكون في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا ما يكون فيه تخطئة، لكن الأمة في جملتها معصومة، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في جملتها محفوظة. طيب، تفضل. ايش؟ ولهذا قال الإمام أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. ولقد أحسن رضي الله عنه بهذه الكلمة الجامعة النافعة: فإني تدبرت عامة من رد حديثا صحيحا بغير حديث صحيح يكون ناسخا له برفع أو تفسيرا أو مبينا غلط راويه، فلم أجد الغلط إلا من الراد، وإن كان قد تأول لرده ظاهر القرآن. ويكون غلطه من أحد وجهين: إما لأنه اعتقد ظاهر الحديث ما ليس ظاهره ثم رده، ولا يكون ظاهر الحديث هو المعنى المردود، أو لأن ظاهره الذي اعتقده الظاهر حقا والدليل الذي يعارضه ليس معارضته له حقا. طيب، هذا مشهور عن الإمام أحمد بن حنبل: أكثر ما يخطئ الناس، يعني في نظرتهم إلى الكتاب والسنة، من جهة التأويل ومن جهة القياس العقلي. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: صدق، وأنا تأملت ذلك. يقول: ما رأيت أحد رد حديث اللهم إلا ما كان بدليل العلم، مثل حديث ينسخ حديث. هذا يقع، الناسخ والمنسوخ في القرآن وفي السنة واقع. أو أنه لا يثبت حديث، يقول هذا بروايته لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك من كلام العلماء الواعين الذين بنوا ردهم على أصول صحيحة. يقول: ما عدا ذلك، ما عدا منطقة أهل العلم الذين يتكلمون في الناسخ والمنسوخ والخاص والعام ودلالة الأحاديث وفهمها ومختلف الحديث وكلام العلماء حوله، وهؤلاء تكلموا في السنة وبينوها ووضحوا ما قد يتوهم من التعارض أو الاختلاف، وتكلموا عن أحكامها. فيما عدا ذلك لا يوجد من يرد إلا أن يرده بتأويل للحديث عن ظاهره، أو أن يرده بقياس عقلي ويكون قياسه فاسدا، كما قال أحمد بن حنبل: أكثر ما يخطئ الناس في تأويل الأحاديث عن طريق التأويل والقياس. التأويل الفاسد بصرفها عن ظاهرها، أو القياس العقلي الفاسد. طيب، تفضل يا شيخ، استوضح لنا. وهذا والله أعلم من حفظ الله لما بعث به نبيه من الحكمة التي هي سنته، فإنها من الذكر الذي أمر الله بذكره، حيث قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسنته التي هي الحكمة منزلة بنص القرآن، فإن كانت داخلة في نفس الذكر كما تقدم، وإلا كانت في معناه، فيكون حفظها بما حفظ به الذكر. ولهذا يوجد من الآيات الخارقة للعادة في حفظ السنة ما يؤكد ذلك، كما أن الله تعالى حفظ القرآن حفظا خرق به عادة حفظ الكتب السالفة، وكما أن الله تعالى جعل إجماع هذه الأمة حجة معصومة، وذلك أنه لا نبي بعد محمد حتى يبين ما غير من دينه، وإنما العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين يحفظ الله بهم حججه وبيناته. ولهذا كان طائفة من علماء الأمة وفقهائها الكبار يتحدثون دائما أنه من قدر أن يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديثين صحيحين متعارضين فليأتنا، ولن يجد أحد إلى ذلك سبيلا. وهذا القدر عام في الأحاديث الخبرية المتعلقة بالعقائد والأصول الخبرية، وفي الأحاديث العملية المتعلقة بالأعمال أصولها وفروعها، لا يستثنى من ذلك نوع واحد كما يفعل طوائف من أهل الكلام الذين سلك المعترض سبيلهم. سم. هذا يؤيد ما ذكرناه قبل قليل، أن الله حفظ السنة كما حفظ القرآن الكريم، ولهذا قال الله تعالى لنساء النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فسرت الحكمة بأنها السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عامة في أقواله وأفعاله وتقريراته، يعني كل ما كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم هو سنة، حتى في حال غضبه، حتى في حال غضبه غضبه صلى الله عليه وآله وسلم سنة مبين. والآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والحكمة التي هي السنة هي بمنزلة الذكر. ولهذا القرآن والسنة لا ينفصل أحدهما عن الآخر، من فصل بين القرآن والسنة فقد ترك ملة الإسلام، مثل من يزعم أنه يحتج بالقرآن ولا يحتج بالسنة، هذا كاذب. هو يدعي ويقول لك لا، السنة والروايات ولا ندري، والبخاري يخطئ ومسلم. البخاري ومسلم محصوا الأحاديث، محصوها من مئات الألوف، ما أوردوا. ولذلك قال البخاري: لم أورد كل ما صح، فما أوردوا خلاصة الخلاصة الخلاصة من مروياتهم رحمهم الله تعالى. ثم يأتي ويقول ربما أخطأ، هذه مرويات، وهذه المرويات شأنها عجب. ولهذا الشيخ السمري هنا يقول: من تأمل وجد آية من آيات الله، يعني معجزات حفظ الله لهذا القرآن إعجاز. الكتب كلها حرفت وغيرت وبدأ، هذا القرآن حفظه الله، لا يستطيع أحد أن يغير منه حرفا، هذا إعجاز. في أي مكان على الكرة الأرضية لو واحد، ما أقول حذف حرف، غير حركة حرف، كلمة مرفوعة نصبها أو شيء من هذا، لرد عليه المسلمون من أولهم إلى آخره، بدءا بالحاضرين، فضلا عن أن يخرج لنا قرآن كاملا مغير في هذه الحركة، والله لا يقبل. ولهذا من حفظ الله عز وجل لهذا الدين أن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يجوز أن يذكر فيه في نهاية الطبعة خطأ وصواب، ما فيه، لا يقبل. الطبعة اللي فيها حركة خاطئة، المصحف هذا يجب أن يحرق أو يدفن، ما يجوز بيعه، ما يجوز لك أن تبيعه وفيه ضم بدل نصبه، وتقول لكل واحد يشتري المصحف حط لو سمحت صلح الضمة واحدة بس في القرآن، ما يجوز، ولا يسمح بطباعته في بلاد المسلمين. هذا آية، آية من آيات الله على حفظ، أيضا آيات الله في حفظ السنة. والله لو تأملت حياة البخاري، اقرأ ترجمة البخاري، آية من آيات الله. ولا تزال آيات الله إلى يومنا هذا، والله نجد وسمعنا من حفظة السنة العجب العجاب. على حفظ الله عز وجل لهذا الدين. وأنه محفوظ. فإذا تبين هذا نأتي للقضية الكبرى، هل يمكن أن يوجد ما يعارض؟ قال لك لا. ولهذا صار العلماء يتحدون ويقول لك أنا أتحدى أي أحد يأتي إلي بحديثين صحيحين ثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعارضا. لا يوجد، قد يوجد ناسخ ومنسوخ. النسخ هذا يوجد، كما أيضا النسخ يوجد في القرآن، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثله، وكذلك في السنة. لكن حديثان محكمان ليس فيهما ناسخ ولا منسوخ، ولا أحدهما خاص والآخر عام، وإنما كل منهما مقطوع به وهما متعارضان، التحدي يقول لا يوجد، لا يوجد. أليس هذا دلالة دليل على أن الله هيأ لحفظ هذه السنة؟ ثم يأتي سقط المتاع من الكتبة أو الصحفيين أو من يحمل أفكار منحرفة ليطعن كذا في سنة النبي وهو أجهل في السنة من حمار أهله، والله أجهل من حمار أهله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يطعن فيها. أين أنت من جهابذة الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة العلماء الذين ساروا على أرجلهم وعلى الإبل الشهور الطوال؟ الصحابة وهم الصحابة الذين عايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه ورأوا منهم من سافر شهرا كاملا ليسمع من أخيه الصحابي حديثا، وهذا ذكره الخطيب البغدادي وغيره في كتاب الرحلة في طلب الحديث، اقرأوا هذه الرسالة للخطيب البغدادي. كيف رحل الأئمة؟ هذا صحابي، يعني التابعي ممكن يبذل جهد، لكن هذا صحابي، يعني رأى النبي وروى عن النبي وكل شيء، يعني هو بنفسه رأس، لكن حبه للعلم جعله يرحل من المدينة إلى الشام أو إلى مصر ويرجع ليلقى صحابيا هناك ويقول له أنا ما جئت لشيء، وإنما جئت أسألك، هل أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث؟ فيحدثه بذلك ويرجع. ومن هنا من توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أن تعظم سنته. وأن تحفظها وتحافظ عليها وتقرأ فيها. هذه سنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى. هذا الرجل الذي اصطفاه رب العالمين واختاره ليتغير تاريخ البشرية، من جهالة جهلاء وضلالة عمياء إلى نور الرسالة، فبعث الله هذا النبي من هنا من مكة، كان النور الذي سطع هناك من غار حراء حين جاءه الملك وبدأ الوحي يتنزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يربي ويعلم ويجاهد ويهاجر ويبين للناس حتى تغير مجرى التاريخ من أوله. وكتاب الله محفوظ وسنته محفوظة، ولو أخذنا بها سنة الله أن يعود عز المسلمين ونصرهم، وهذا الذي يخيف أعداءه. هذا الذي يخيف الأعداء. لماذا؟ قالك لأنه الإسلام ما هو تاريخ القرون ما قبل الوسطى اللي انتهت، ما هي تاريخ قديم، والقرآن محفوظ قديم، والسنة أحاديث البخاري ومسلم ناس قديمين، والدين قديم، والحج قديم، والصلاة قديمة، والصيام قديم، والحجاب، ما في شيء إنه هذا انتهى غيرته الحضارة. لا، هذه شرائع ربانية لا يستطيع أحد أن يغيرها ولا أن يبدلها ولو جئت بمليون اختراع، ولو جبت الآفاق في اختراعاتك. شريعة الله ودين الله حق باق. ولهذا يطير المسلم بالطائرة، أليس كذلك؟ بالطائرة أحيانا 14 ساعة رحلة، واحد 14 ساعة. فإذا حضرت الصلاة هو باختراع، هو طائر باختراع مذهل مذهل، مدينة كاملة فيها 400-500 راكب على بعد 30 و35 و40 ألف قدم، ولمدة 14 ساعة اختراع. لكن المسلم في هذه الطائرة إذا حضرت صلاة قام وهو في الطائرة يصلي لله رب العالمين. ما يقول نحن في طيارة واختراع حديث والصلاة قديمة، كيف تصلي وانت راكب طيارة؟ لا، هذا ليس في منطق المسلم، لأنه لا تعارض عند المسلمين بين دينهم وحقائق دينهم وبين العلم الحديث الصالح. فإذا كان كذلك فعلى الإنسان أن يعي هذه المسألة. وما ينقله شيخ السمتي عن بعض العلماء أنه يتحدى أحد يأتي بحديثين صحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض أحدهما الآخر، لا يجوز. ما سر ذلك؟ أنه أي الحديث صدر ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. هل تعلمون أن المشركون طلبوا من الرسول يبدل القرآن؟ فأجابه قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم تظهر أحيانا بشرية حتى يتعلم الناس أن الوحي إنما هو من الله. في غزوة تبوك افتقد النبي صلى الله عليه وسلم ناقته، طبعا هم ذاهبون تبوك وجيش فيه 10,000، ما هي سرية صغيرة، 10,000، و10,000 كيف سيكون يملؤون الأودية ويملؤون كل شيء. في إحدى منازل الصحابة في غزوة تبوك فقدت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحث عنها الصحابة، أرسل صحابة لم يجدوها، لا يدرون أين ذهب. وكان في الجيش في غزوة تبوك منافقون، فضحهم الله في سورة إيش؟ سورة التوبة التي نزلت بعد غزوة تبوك. فكان فيه منافقون سمعوا بالقصة، فين ناقة الرسول؟ بحثنا عنها يا رسول الله لم نجدها. فتحرك النفاق كما يتحرك في كل وقت، وقال بعض المنافقين هذا محمد يزعم أنه يوحى إليه من السماء ولا يدري أين ناقته. شوف الشبهة، شوف النفاق والعياذ بالله. يريد أن يزرع الشبهة في إيش؟ في من يستمع لهؤلاء المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام وهم أعدى أعداء الإسلام. فلما نقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة المنافق قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أعلم إلا ما نزل علي من الله، وإن جبريل قد أخبرني قبل قليل أن ناقتي في وادي كذا قد حبست عقالها شجرة فابحثوا عنها. فذهبوا إلى الوادي فوجدوا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علق بعقالها شجرة فأمسكت بها صلى الله عليه وسلم. إذن هو وحي. ولهذا في قصة الإفك، قصة الإفك عجوبة، يعني قصة من من من من من من عجائب الأحداث، من عجيبها. والنفاق أيضا اشتغل فيها وعمل فيها عملا فظيعا، يريد أن يدمر الإسلام من الداخل. اتهام لبيت الرسول، اتهام لعائشة حبيبة الرسول، اتهام لأبي بكر الصديق: هذا بيتك، يعني بيت الرسول، بيت أبي بكر الصديق، صاحبه، أخوه، وزيره، والصديقة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، التهم. وينتشر هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري، ويمكث شهرا كاملا، شهر كامل يخوض الناس والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. سأل وخطب، سأل الجميع فلم يرى خير إلا خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم لما اشتد كرب أذية المنافقين، قال صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يشكو فعل المنافقين ويقول لهم: والله لا أعلم عن أهلي إلا خيرا. لك ما يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. وقضية تتعلق بالرسالة والدين وببيت النبوة ليست بالأمر الهين، ومع ذلك جعلها الله عز وجل اختبارا للحاضرين، وهو أيضا اختبار لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ولهذا لما مرضت عائشة وعلمت وذهبت إلى أبويها وتمرضت، هي تعلم أنها بريئة، لأنها في الحقيقة بريئة، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. والدليل أنه لا يعلم الغيب أنه صلى الله عليه وسلم في نهاية الشهر ذهب إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فوجد عائشة وعندها أبوها أبو بكر الصديق وأمها أم رومان رضي الله عنه. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لا يعلم الغيب. قال: يا عائشة، لقد سمعت ما قال الناس، فإن كنت ألممت بذنب فتوبي واستغفر الله، فإنه ما تاب عبد واستغفر إلا غفر الله له، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. تصور تصور بس لحظة الكلام يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لأنه لا يعلم الغيب. إن كنت ألممت ذب توبي والله يتوب عليك، وإن كنت برية فسيبرئك. هنا الأعجب في القصة هي أن عائشة لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قالت لأبيها أبو بكر الصديق أجب رسول الله. إذا كان الرسول لا يعلم الغيب، أبو بكر يعلم الغيب؟ ما يعلم الغيب. قال أبو بكر والله لا أدري ما أقول للرسول الله صلى الله عليه وسلم، القضية غيب. قالت فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت وأنا يومئذ شابة حديثة السن، أما إني إن قلت لكم إني مذنبة لتصدقني، وأما إن قلت إنني لست مذنبة والله يعلم ذلك لا تصدقوني، فما والله أنا وإياكم إلا كما قال العبد الصالح. من في بعض الروايات أنها قالت أبو يوسف. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، هكذا جاءت بها الآية، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لم تنتهي القصة، فيها ما هو أعجب من الماضي، في هذه الأثناء أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأخذه من الوحي وكانوا يعرفون ذلك. طيب إيش اللي بينزل في الوحي؟ أحد يعلم الغيب؟ الحاضرون أحد يعلم الغيب؟ إيش اللي بينزل في الوحي؟ قالت فلما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي أما أبي وأمي فوالله لقد كادت أنفسهما أن تخرج. تبيه أما أبي وأمي فوالله لقد كادت أنفسهما أن تخرج. ما السر؟ لا يدرون. ما الذي ينزل؟ قد ينزل الغيب بإيش؟ بتأكيد ما أشير، خوفا. ولك أن تتصور حال أبي بكر الصديق، هذا الجبل من جبال الإسلام حفظ الله به الدين بعد انتقال صلى الله وبعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. أبو بكر صاحبه أول من أسلم من الرجال، رفيقه في الهجرة، رفيقه في كل شيء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد من الصحابة له منا كافأنا عليه إلا أبو بكر يكافئه الله عز وجل. الصديق كادت نفسه أن تخرج، نعم وقف صعب لأنه لا يعلم الغيب، وأمها رضي الله عنها وأرضاها أيضا كادت نفسها أن تخرج. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما سري عن رسول الله، لأن الوحي كان ثقيلا حتى أنه يكاد يغمى عليه، فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت إلي وهو يضحك ويقول: أبشري يا عائشة، فقد أنزل الله براءتك. وأنزل الله الآيات في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ثم جاء التوجيه: لولا إن سمعت، لولا. ثم يوجد في هذه الأمة من يطعن في عائشة في عرضها بعد هذه الآيات؟ يا قوم، أيوجد في الأمة ويسكت عن من يطعن في عائشة ويتهمها بالزنا بعد نزول هذه الآيات؟ هذه الزندقة، هذه الزندقة. وكما الزنادقة يردون آيات ويردون أحاديث ويردون أحكاما مقطوعا بها، إخوانهم من الرافضة أيضا إلى هذه اللحظة يتهمون عائشة بما برأها الله منه. وقد أجمع العلماء على أن من اتهم عائشة بما برأها الله منه بعد نزول الآيات أنه كافر مرتد خارج من الملة، هذا بإجماع العلماء، لأنه مكذب بالقرآن. فالصحابة رضي الله عنهم قد يجهل أحاديث، نعود إلى موضوعنا، بعض الصحابة قد يجهل أحاديث، ولما يقرر العلماء أنه لا تعارض يقصد به كل الأحاديث العلمية والعملية، ما في تعارض بينها، حديثان صحيحان لا يتعارضان. تفضل يا شيخ اقرأ. وأنا أذكر أمثلة وقعت في زمن الصحابة لتكون عبرة لما سواها، ويستفيد الإنسان بها إقرار الأحاديث الثابتة عند علماء الحديث، ويوسع الاعتذار والاستغفار لمن تأول واجتهد في طلب الحق وإن أخطأه، بل يعطي حقه من المحبة والموالاة والتعظيم بحسب حسناته وإيمانه. يا سلام، هذا بيذكر لك شيء وقع من بين الصحابة والتابعين، خلاف في الأحاديث وفي فهمها وكيف يكون التعامل معها. وهذا المثال الذي سيذكره الشيخ حقيقة هو يعني مثال يمثل مدرسة في طريقة التعامل مع النصوص، وكيف يكون الاعتراض ومتى وممن وقع وكيف نتعامل معه. تفضل نبدأ بالمثال. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ومن نيح عليه يعذب بما نيح عليه. وهذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر وابن عمر والمغيرة بن شعبة وخلق غير ذلك. هذا حديث، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله، ببكاء أهله عليه، ومن نيح عليه أيضا يعذب بما نيح عليه. هذا رواه عمر وابنه عبد الله والمغيرة بن شعبة وغيرهم من الصحابة. أين الإشكال في الحديث؟ الإشكال في الحديث هو الميت ما ذنبه، هذا هو الإشكال. الميت مات وهؤلاء بكوا عليه أو ناحوا عليه، هو ما ذنبه؟ هذا عقله. وشرعا ولا تزر وازرة وزر أخرى. فانظروا كيف يكون التعامل مع هذا الحديث بين الصحابة ومن جاء بعدهم، وما هو المنهج الصحيح. طبعا النقل الآن الذي سيأتي عن شيخ الإسلام تيمية طويل، قد لا نستطيع أن نتمه في درس الليلة، لكن لعلنا إن شاء الله تعالى نستكمله في الدرس القادم، لكن نقرأ ما استطعنا من ذلك. تفضل يا شيخ. فطائفة من السلف والخلف ردته، وطائفة أقرته على المعنى الذي، وطائفة أقرته على المعنى الذي هو ظاهره، وقالت لا، المعنى الحديث صحيح. وشيخ الإسلام ابن تيمية سيرجح الثالث، وهو أن معنى الحديث صحيح، لكن ما معنى؟ فنبدأ بما جاء في الروايات عن الصحابة في هذا الباب. تفضل. وأكثر ما دخل الأمر من جهة اعتقاد فهم ظاهره، فإنهم اعتقدوا أن الله تعالى يعاقب الميت على ذنب الحي، وظنوا أن العذاب لا يكون إلا عقابا، ثم رأوا أن الله لا يعاقب الإنسان بعمل غيره، لأن ذلك من منافاته العدل عندهم. مع منافات، نعم، لأن ذلك مع منافاته العدل عندهم، فهو مخالف لقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم تنوع ما بين رد وتأويل، فردته طائفة منهم عائشة وابن عباس والشافعي في مختلف الحديث وغيرهم. فقالت عائشة: إنكم لتحدثون عن غير كاذبين، ولكن السمع قد يخطئ. وأقسمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك. ثم روت حديثين، وأحدهما معناه يوافق معنى ذلك الحديث، ولهذا قال الشافعي في مختلف الحديث لما قال: ما قالته عائشة أشبه بكتاب الله، لكن روايتها الأخرى هي الصحيحة. طيب، هذه عائشة، عائشة وابن عباس قالوا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الحديث. أنتم حدثتون الناس لا يكذبون، لكن السمع يخطئ. وسيأتي بيان إيش الرواية التي قالت عائشة. تفضل يا شيخ. قلت: فأما الحديث الأول ففي الصحيحين عن أبي مليكة قال، عن ابن أبي مليكة، ففي الصحيحين عن ابن أبي مليكة قال: توفيت لعثمان ابنة بمكة، وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس. ابن عمر ممنوع من الصرف، نعم. وحضرها ابن عمر وابن عباس، وإني لجالس بينهما، أو قال جلست إلى أحدهما، ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي. فقال عبد الله بن عمر لعمر بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله. فقال ابن عباس: كان عمر يقول بعض ذلك. ثم حدث قال: نعم، قصة مع قصة، يعني هذه الآن القصة الأولى هي قصة بنت لعثمان، وحضر ابن عمر وابن عباس إلى آخره، فرأوا بعض، سمعوا بعض لا يبكون. فقال عبد الله بن عمر لعمر بن عثمان أخو المتوفاة: ألا تنهى عن البكاء؟ ألا تنهى أهلك عن البكاء؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله. فابن عباس اللي كان يسمع هذا الكلام قال: كان يا عمر يقول بعض ذلك. ثم ذكر قصة أخرى. ما هي قصة عمر التي يرويها ابن عباس؟ نعم. ثم حدث، نعم، ثم حدث قال: صدرت مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء، إذا هو بركب تحت ظل سمرة، فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب. قال: فنظرت فإذا صهيب، فأخبرته، فقال: أدعوه لي. فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل فالحق أمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول: وأخاه وصاحبه. فقال عمر: يا صهيب، أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه؟ قال ابن عباس: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب المؤمن ببعض بكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس عند ذلك: والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة: والله ما قال ابن عمر شيئا. طيب، هذه قصة أخرى، وهي قصة ارتحال عمر رضي الله عنه وأرضاه وسفره مع صحابة ودعوته لصهيب. وطبعا تعرفون أن عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد حجته ذهب إلى المدينة، ثم بعد ذلك طعنه المجوسي أبو لؤلؤة، فصاحبه صهيب تأثر، سمع بطعن عمر، فدخل وإذا بعمر مغمى عليه، فصار يبكي: وعمر وأخاه وصاحباه. فأفاق عمر وقال له: يا أخي، أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله؟ وعمر في لحظة طعنه شأنه عجيب، لما طعنه أبو لؤلؤة المجوس شأنه عجيب في إغمائه وكيف يستيقظ، لأنه رضي الله عنه وأرضاه توفي في هذه الطعنة، يعني بعد ساعات. لما وقف يقول للناس استووا لصلاة الفجر، إذا بهذا الخبيث أبو لؤلؤة المجوسي ومعه خنجر يطعن عمر رضي الله عنه، فأغمي عليه وصلى بالناس صلاة خفيفة. عبد الرحمن ابن عوف، المسجد مليء، فاللي في الصف الأول والثاني رأوا الحادث، لكن اللي في الخلف ما يدرون ما هي القصة. كان عمر يطيل بهم في صلاة الفجر، لكن هذه المرة صلى بهم رجل آخر وقصر الصلاة، يعني قصر القراءة، لأنه صلى بهم صلاة خفيفة. فحملوه إلى بيته وهو مغمى عليه، يعني لم يصلي، فماذا يصنعون معه؟ شوفها ثاني حادثة ثانية عجيبة. الأولى منهما بعد الفجر لما صلى المسلمون وأتوا إليه، كيف يوقظون؟ يبي ينظرون في عمر، ما مدى الجرح؟ هل يمكن علاجه أم ماذا؟ فقال أحد الصحابة: أنا أوقظه لكم. لكن كيف أيقظه؟ أيقظه بكلمة تحمل حاسية لدى المؤمنين تستيقظ منها نفوسهم وهم في أقصى حالات الاستغراق في النوم، مثل ذلك الذي إذا نام لا يوقظه أي ضجيج، لكن إذا سمع الأذان استيقظ. إذا قال المسجد الله أكبر استيقظ الرجل، وهو مستغرق في نومه، ربما داخل البيت فيه أصوات لا توقظ. فهذا الصحابي قال: أنا أوقظه لكم. فأتى عند رأس عمر وقال: الصلاة يا أمير المؤمنين. فاستيقظ. وكان أول سؤال: هل صلى المسلمون الفجر؟ يعني خشي أنه الحادثة هذه أربكته. هل صلى المسلمون الفجر؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال الحمد لله، فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وعاد إليه إغماؤه. لما دخل عليه أخوه صهيب رضي الله عنهم جميعا، هذه الحادثة الثانية، وهو يبكي بصوت عالي، وعمراه وصاحباه، استيقظ عمر وقال له: يا صهيب تبكي علي والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ ابن عباس اللي حاضر القصتين يقول لما مات عمر بن الخطاب ذكرت ذلك لعائشة وقلت لها أنه هذه قصة صهيب مع عمر، وأن عمر قال كذا، فقالت عائشة رحم الله عمر ما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا رأي لعائشة ورأي لابن عباس، ولهذا ابن عباس وافقها. وتلاحظون هنا أنه استشهد بالآية وأنه هو أضحك وأبكى، يعني أنه الإضحاك والإبكاء أمر رباني، فكيف يعاقب عليه الإنسان؟ يعني من الطبيعة والجبلة أن الإنسان يضحك إذا رأى شيئا يفرحه، ويبكي إذا رأى شيئا يحزنه، وهذا جبلي، فكيف يعاقب عليه الميت؟ طيب لسه الرواية باقية شوية عشان ننظر كيف يكون التعامل مع مثل هذا الذي جرى. نعم. والحديث الآخر الذي روته عائشة في الصحيحين عن عمرة أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. ورواه أيضا البخاري عن أبي موسى الأشعري قالت لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وأخاه، فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي. ورواه أيضا البخاري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. طيب إذن هذه مرويات، وعائشة في إحداها تقول الرسول ما قال يعذب ببكاء، وإنما القصة الرسول مر على يهودية وأهلها ينوحون عليها، فقال صلى الله عليه وسلم إنهم يبكون عليها وإنها لتعذب في قبره، وإنها لتعذب في قبره، يعني القصة أنه يعذب هي لليهود وليست للمسلم، هكذا فهمت رضي الله عنها وأرضاه، أو أنه في النياحة إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. طيب تفضل. إيش؟ وقد ذكره ابن عمر في حديث آخر إما أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الواقعة، وإما أن يكون قد قاله لعلمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ففي البخاري عن سعيد بن الحارث عن عبد الله بن عمر قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله قال قد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكوه، فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه. وكان عمر يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي أو يرمي بالتراب. وهذا الذي يقع أحيانا. أنه يكون رأي صحابي خالفه صحابة آخرون. رأي الصحابي رضي الله عنه إذا لم يوجد غيره يأخذ به بعض الأئمة، لكن إذا وجد رأي صحابي آخر فلا. وهنا إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ردته عائشة، وهي نفسها روت حديثا آخر إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وهذا الحديث يؤيد الرواية الأولى العامة التي لا تختص بالكافر. ليه؟ لأنه حتى الكافر لا يزاد عليه، حتى الكافر لا يزاد عليه، يعني إذا لم يتسبب فيه فلا يزاد عليه أصلا بفعل غيره، كما المؤمن لا يعذب ولا يزاد عليه. إذن عائشة خالفها عمر وعبد الله بن عمر والمغيرة بن شعبة، وكذلك أيضا جمع من الصحابة أقروا عمر على ذلك، وجمع من التابعين فيما بعد كلهم اتفقوا على القول بمدلول هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى فهذه ليست في هذا الموضوع، لأن هذه لا إن أحد لا يحط عليه من ذنوب غيره. أما هذا الحديث فليس معناه أنه يعذب وتكتب عليه ذنوب بغير وزر فعله، ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى اختيار شيخ الإسلام في تأويل الحديث أنه ليس العذاب الوارد في هذا الحديث هو أنه يعذب عذاب عقوبة، وإنما المقصود بهذا الحديث وسيأتينا إن شاء الله تعالى بالعذاب هو إيش؟ التعب، يعني أن الميت إذا ناح عليه أهله أو بكوا عليه أو نحو ذلك هو نفسه يتعب. يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم إن السفر قطعة من العذاب. إيش معنى قطعة من العذاب؟ هل السفر مثل العذاب في النار ولا العذاب في؟ لا، وإنما هنا في هذا الحديث قطعة من العذاب، يعني من إيش؟ من التعب. ومعناها إنه هذا الميت ينبغي لأهله ألا ينوحوا عليه، ألا يبكوا عليه، ألا يكثروا العويل عليه، لأنه هو يتأذى بذلك. وليس معناها أنه يزاد عليه ذنوبهم فعلوها. ليش؟ لأنه النائحة جاءت فيها أحاديث في عقوبته، وأنها إذا لم تتوب جاء يوم القيامة وعليها سربال من نار والعياذ بالله. فالنياحة محرمة، ولهذا يقول العلماء وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جاء النهي بصوتين، صوت النياحة وصوت الأغاني، والنياحة كلها محرمة، أما ما كان من الأغاني والدف ونحو ذلك ففيه حالات يجوز فيها مثل الدف للنساء ليلة الأعراس، لكن للرجال ما عدا ذلك فهذا لا شك أنها من الأصوات المحرمة وإن تساهل الناس فيها، لأنه ما في دليل يدل على الإباحة، ما ورد هو خاص. ولا حديث، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ليكونن في أمتي أناس يستحلون الحرى والحريرة والمعازف. فعلى المؤمن أن يبتعد عما حرم النياحة، مثلا النياحة إذا مات ميت نعم الإنسان يحزن، لكن أن يصرخ ويعترض أو يؤدي هذا إلى والعياذ بالله شق الثياب أو نتف الشعر أو نحو ذلك، فهذا محرم، محرم تحريما غليظا. بل يجب على أهل الميت أن يسلموا وأن يصبروا وأن يحتسبوا وأن لا يقولوا إلا خيرا. عمر رضي الله عنه كان يؤدب في زمنه، إذا في أهل بيت سمع منهم صياح وصراخ كان يؤدبهم رضي الله عنه. إذن الحديث إيش معناه؟ الحديث فيه توجيه للناس أنكم إذا زاد بكاؤكم على الميت خرج عن الأمر الطبيعي، فإن الميت يتأذى بذلك. ولهذا سيورد رواية عن بعضهم أنه أغمي عليه فظنه أهله مات، فبدأوا ينوحون وجبله وفلانه وكذا، فأفاق وتبين أنه لم يموت، ثم قال لهم: ما قلتم شيئا إلا وسئلت، أنت كذلك؟ يعني إيش؟ يعني لا تفعلوا هذا، لأن المسلم هو الذي يسلم ويرضى بقضاء الله وقدره، ما غلبه من حزن هذا لا يكون، بل الحزن والرحمة من طبيعة القلب المؤمن. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ما نستكمل به الحديث حول هذه المسألة، لأنني كما قلت لكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أطال في هذه المسألة، لأنه أراد أن يضرب بها نموذجا إلى كيفية التعامل مع السنة حين مثلا يخالف القرآن أو يظن أن ظاهرها مخالفة القرآن أو نحو ذلك، فيأتيك بمواقف العلماء وآراؤهم ثم المنهج الصحيح في التعامل مع النصوص. والأمر القاطع الذي لا شك فيه البتة أنه ما من حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو محكم، لا يمكن أن يعارضه دليل آخر. طبعا كما قلنا لكم في أثناء الدرس، ما لم يكن ناسخ ومنسوخ هذه لا نتكلم فيه، أو مختلف الحديث أو نحو ذلك، لكن حديث محكم يعارضه دليل آخر محكم لا يوجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. ولهذا واجب المسلمين التسليم للنصوص، واجب المسلمين أن يسلموا للنصوص. إذا جاء الدليل من الآية أو من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح فاخضع له، لا تدخل رأيك ولا رأي فلان ولا تعليل فلان ولا وجهة النظر الفلانية ولا غيرها، وإنما اخضع له يا عبد الله. أسأل الله يجعلني وإياكم من المعظمين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.